بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر النساء كأسنمة البخت المائل. أصل الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. أما الأول فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر بعد ذلك عند طغاة الحكام ومن شابههم. أما الثاني فهو حديث عن نساء سيقعن في آخر الزمان، وكلا الصنفين لم يقع في زمن النبوة، ولهذا قال لم أرهما أي لا يكون في حياتي. والمعنى أنهن نساء عياذا بالله يلبسن ما ظاهره أنه لباس وهو يظهر العورة أكثر من كونها ظاهرة لو لم يكن عليهن لباس، وهو ما يسمى تقريبا بالتجسيد، وهي الألبسة الضيقة الشفافة التي تفصح عما وراءها. وهذا ظهر في زماننا هذا كمن يخبر من يرى القنوات ويشاهد الفضائيات، وهذا أمر أصبح ذائعا مشهورا بين الناس عياذا بالله. وتولي كبر هذا الموضوع سواء من صاحب قناة ينفق عليها الأموال، أو من منتج سينمائي، أو من أي أحد، أو من يسهم في جوائز لمثل هذا أو ما أشابه ذلك، كل هؤلاء شركاء في الإثم، شركاء في الفجور عياذا بالله من ذلك كله. أما نساء المؤمنات اللواتي في البيوت فإنهن عليهن أن يتقين الله جل وعلا، وأن يعلمن أن هؤلاء النساء المتلبسات بهذا الأمر ممن يظهرن في الفضائيات والشاشات لسنا من القدوة في شيء، لسنا من القدوة في شيء. وقول عليه الصلاة والسلام عليهن كأسنمة البخت المائلة وصف لبعض أحوالهن، ولا يجوز البتة للمرأة أن تصنع مثل هذا ركاما بعضه فوق بعض على رأسها كالتجميل تجميلا ولو كان للزوج.